رجل كسب من السرقة والرشوة ويعمل أعمال الصالحات مثل السرقة والحج والعمرة والزكاة وكثير من أعمال الخير، هل هذه تجلب السيئات التي تكسبها بسبب مثله؟ رجل يكسب من الرشوة ومن السرقة وغيره ولكنه يتصدق ويزكي ويحج ويصلي، هل تنفع هذه الفتنة؟ لا يبقى عن حق الناس الذي هذا الرشوة في حقهم السرقة، ما يكفي هذا، لا بد أن ترد على حقوقه. يقول صلى الله عليه وسلم هذه الصحيحة، يقول لأصحابه ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع، قال لكن المسلم، لكن المفلس من يأتي يوم القيامة قد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا واستخدم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقم عليه أخذ من سيئاته فطرح عليهم وطرح في النار. لا بد أن يؤدي حقوق للناس. نعم.